ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب من الجنة ويباعد من النار. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ذكر لنا منه علما حتى قائما يقلب جناحيه في الجو. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام ما بقي من شيء يقرب من الجنة إلا دللتكم عليه، وما بقي من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد أنذرتكم إياه أو حذرتكم منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الدين كاملا كاملا بإكمال الله عز وجل له، فليس بحاجة إلى أن يزيد فيه من يزيد وأن يجتهد فيه من يجتهد بغير نظر إلى نصوصه وأصوله ومقاصده. فهذا ما يتعلق بالكلام على السنة والحث عليها. نظرا لضيق الوقت فإننا نكتفي بالكلام هذا الشق، ولكن الذي أحب أن أوصله إلى الإخوة أن الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ينبغي أن يتنافس فيه المسلمون. فإن كانت السنة على الوجوب وجب امتثالها وحرم مخالفتها، فإن كانت السنة على الندب والاستحباب فإنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يهتم لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى المسلمين أن يعلموا أن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة هو سر نجاتهم وهو سر فلاحهم، وأنهم على قدر التفريط في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون النقص والضعف فيهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للحرص على السنة النبوية المطهرة وعلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وتكلم ووضح وبين. وفي النفس حسب ما اعلم من الشيخ كثير في هذا الباب، ولكن الوقت محدود فالاسئله ايضا كما ترون متكاثره، مع انني ما حدثت منها الا المقرر فهي بين يدي فضيلته قد يستعرض منها ما يصلح لنا به الوقت. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. هذا يسأل عن مسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ مسائل الدعوة لا بد أن يكون هناك دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع أو قياس. فإذا لم يكن ذلك كذلك فليست مشروعة بل هي مردودة، وهذا هو معنى قولنا توقيفية، أي أنها توقف إلى حين وجود نص أو وجود دليل شرعي سنة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وإذا فهم الكلام في وسائل الدعوة على ذلك فإن الخلاف يقل وينتصر. ومن قال من أهل العلم إن وسائل الدعوة اجتهادية فلا أظنه يعني إلا ذلك، أي أنها ترجع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وهو الاجتهاد لاستخراج دليل على هذه الوسيلة. وأما من خبط وخاض في وسائل الدعوة من غير علم ومن غير برهان فهذا لا يلتفت إلى قوله، كمن ألف في أن التمثيل من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، أو كمن قال كما رأيت اليوم في مجلة الدعوة أحد الكتاب كتب في وسائل الدعوة فقال بنفس العبارة وهي مضحكة، فكل وسيلة مباحة يجب العمل بها أو يجب أن تقام. هذا كلام يصدر من إنسان ما يعرف بدائيات العلم وأساسياته، ما يفرق بين المباح والواجب، فكيف يلتفت إلى قوله أو ينظر إلى ما قرره؟ هذا أيضا يسأل عن التنفيذ والتمثيل هل هي من البدع؟ التمثيل لا شك انه يستمع على محرمات فهو محرم، فان استخدم في الدعوه الى الله عز وجل فهو بدعه من هذا الباب. واما الاناشيد فما المراد بها؟ اذا كان المراد القصائد الملحنه ونحو ذلك مما يعني عرفه العرب قديما فان ذلك رائع أن يترنم به، وقد كان الحادي يحدو في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كانت الأناشيد على طريقة أهل الغنى وطريقة أهل التصوف فإن ذلك يمنع لأجل ما ورد من الأدلة على المنع من ذلك والتحذير منه. هل من السنة الأمور العادية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ وهل يذكر من اهتدى به عليه الصلاة والسلام فيها؟ وهل يتحرى فعل السنة العادية إن صح التعبير ويتقصد فعلها كما رأينا ورانا عن بعض الناس؟ أرجو التوضيح والتنبيه. نعم، كل ما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع العمل به ويحث على المسارعة إلى تطبيقه. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء وهي القرع، وكان يتتبعها عند الأكل، فيقول أنس لم أزل أحب الدباء لأن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. وضوب عليه النووي رحمه الله تعالى استحداث تتبع الدباء القطعة. فيؤخذ من ذلك أن الاعتساء به عليه الصلاة والسلام يكون في كل شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام. والذي ينبغي أن يلحظ هنا أن بعض السنن قد تعارض في واقع العمل في مكان ما أو في وقت ما واجبات، كاستلام الحجر الأسود من الكعبة وتقبيله، فإذا صادف ذلك امتحانا وكان في تطبيق هذه السنة ما يغر بالمسلمين فإنها تترك لأجل ذلك. ولهذا فإن أهل العلم قد يتركون بعض السنن في بعض الأوقات لتحقيق مصلحة أكبر، وهذا قد قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى وقرره غيره من أهل العلم، وذلك في رسالته إلى أهل البحرين وهي رسالة جيدة جميلة يجدر لكل طالب علم وداعية أن يقرأها وأن يتأملها. رسالة ابن تيمية لأهل البحرين، رسالة ابن تيمية لأهل البحرين في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أرجو تفسير هذه الآية، وهل السعي هنا حسي أم معنوي؟ وما حكم رفع اليدين في صلاة الوتر سواء كان إماما أو منفردا؟ أما الآية فمعناها أن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني محرم ولا يصح البيع والحال هذه. والسعي إلى ذكر الله اللي هو السعي بالأرجل إلى المساجد لاستماع الذكر وحضور الصلاة، فهذا هو معنى الآية. وحكم رفع اليدين في صلاة الوتر سواء كان إماما أو منفردا هو من السنن الثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام. يقول: هل الأمر في باب الآداب يحمل على الوجوب أو الندب، وكذلك النهي في باب الآداب هل يحمل على التحريم أو التنزيه؟ جزاكم الله خيرا. الأمر عند جمهور علمائنا إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الوجوب، ولكن هناك من القرائن ما تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، ومن ذلك ما قرره الأصوليون من أن الأمر إذا كان متجها إلى أدب من الآداب فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا مثل الأمر بلبس النعل باليمين، فالأمر بلبس النعل جالسا ونحو ذلك، فإن أهل العلم قالوا إن ذلك من باب الندب لا من باب الوجوب، وذلك لأنه في باب الآداب، ويعللون بأن هذا الأدب وهو لبس النعل ليس واجبا في الأصل، فما بني من الأوامر عليه فإنه يكون تابعا للأصل في عدم الوجوب. وهكذا النهي كما في النهي عن مس الذكر باليمين، فإن أكثر الفقهاء يذهبون إلى أن النهي هنا إنما هو للكراهة لأن ذلك في باب الآداب. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي قرره كثير من المحققين من أهل العلم كابن تيمية وغيره. يقول: هل يجوز ترك سنة في الصلاة مثلا إن كانت هذه السنة تثير الفتنة في البلد الذي هو مقيم فيه؟ السنة هي لا تثير الفتنة، ولكن الذي يثير الفتنة هو الفهم الردي عند المسلمين الموجودين في هذا المكان. فإذا وجد في المسلمين من هو رديء الفهم إلى هذه الدرجة في مكان ما، فكان عمل السنة يثيره ويجعله مشرد على الحاضرين فتمتد الأيادي إلى الضرب نحو ذلك. فإن قواعد الشريعة تنص أو تدل على أن ترك هذه السنة هو الأولى والأحوط، بل قد يكون لازما في بعض الأحيان إذا كان سيفضي فعلها إلى مفسدة محققة كضرب مؤلم أو قتل أو نحو ذلك. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن أكد ذلك وقرر أن بعض السنن فطرت لأجل أن لا تثار الفتن. لكن ليس معنى ذلك أن فطرت السنة إلى الأبد، فطرت في هذا المقام وفي هذا المكان لأجل أن لا تحصل المفسدة التي هي أعظم من تحصيل هذه السنة. ويكون المسلم أو القائم بهذه السنة دائما على التعليم والتوجيه ومحاولة أن يوصل هذه السنة إلى هؤلاء القوم دون أن يحدث أذى ودون أن تقع فتن. فهذا هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل من جاء بعدهم من علماء الإسلام. وقد سمعتم ما فعله الأعرابي في الجسد عندما قال فهم به الصحابة أن يضربوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فعلم ذلك منكر يجب أن ينكر، ولكن قد تكون إيقاع الإنكار عليه في ذلك الوقف وفي ذلك وفي تلك الهيئة يحدث غررا أكبر، فهو إذا قطع بوله سوف يتضرر هو في جسمه لما علم من أن حتى ذلك يؤثر على الصحة وأيضا قد يلوث مكانا أكبر. فإذا القاعدة أن فعل السنن إذا عارضه قلب محرم أو وقوع في محرم فإننا نترك السنة في سبيل السنة التي نزل في سبيل درء هذا المحرم، ويكون ذلك ليس إلى الأبد وإنما هو إلى أن تهدأ الأمور ثم يستعان عليها بالتوضيح والبيان أو بمطالبة من هو أعلم وأكثر سنا ينشا في هذا المكان أن يوضح السنة ويبينها. ما هو الضابط في ترك السنن من أجل المصلحة العامة؟ قد أشرنا إلى شيء من ذلك. يقول بعض طلبة العلم يقولون لا تستغنوا عن طلب العلم بقراءة كتب الردود التي تصدر عن البدعة وعن البدعة. قال هذا الاعتراف إلى آخر الكلام. أولا طالب العلم ينبغي له أن يعنى بكتب التأصيل، يقررها في نفسه أولا، يتعلم السنة أولا. فإذا تقرر ذلك في نفسه وعرف أصول أهل السنة والجماعة استقرت في ذهنه وبانت دلائلها في قلبه، فإنه بعد ذلك يستطيع أن ينظر في الكتب التي تشتمل على كشف الشبهات ودحضها وبيان الخلل الواقع فيها. أما أن يبتدئ الطالب فينصرف إلى كتب الردود فإن ذلك ليس من عمل أهل العلم. ولهذا فإن كتب الردود لا يأخذ منها أهل العلم التأصيل في قضايا العقائد. فكتب الردود في الغالب يكون فيها من تجاوزات في الألفاظ وتنزل مع المردود عليه ما لا يخفى على أهل العلم وطلبة العلم المتمكنين. فإذا الوصية أن يحرص الطالب أول أمره على تأصيل المعتقد وتأصيل السنة في نفسه، فيعرف كتب السنة ويقرأ أدلتها كالتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والواقفية للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا قرأ هذه الكتب وعرف أدلتها فإنه والحال هذه قد ينتقل إلى قراءة بعض الكتب التي تتعلق برد الشبهات ونقضها حسب حاجته إلى ذلك في بلده. فليس معنى ذلك أن هذه الكتب لا قيمة لها أو لا وزن لها أو ليس لها اعتبار، ليس ذلك كذلك، وذلك لأن هذه الكتب مطلوبة من أهل العلم ومهمة وهي من الجهاد سبيل الله ومن كناية بيضة الإسلام أن تخدم. ولكن هذا شيء، والوقوع في قراءتها والتوسع في قراءتها لمن لم يؤصل نفسه أولا شيئا آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.